لو خفاك جنحيل مني صافحك شفي الأجيل ما ينفع عليك يا ابن آدم بالحشور غير العمل وصافحك شفي الأجل ما ينفعك يا ابن آدم ما ينفعك يا ابن آدم بالحشور غير العمل أرداني اشتاك يا ابن آدم لو ان قربت ساعتك اشتظن بالمحتوم يرجع لو ان حلي بساحتك ولو طفح بحر المناية والمناية وافيتك شلون ترجع للحياة شلون ترجع للحياة يا وسيله يا أمل صواري منازع الروح من البدل لما تغيب تمر عليك شلون حاله الطفل من عيدها يشيب تشوف نفسك ما ينفعك لا بعيد ولا قريب ولا وساطة هناك تنفع ولا وساطة هناك تنفع لا صحابة ولا عليك ويحل الحتيم يبدسي في الموت يفصل بين روحك والجسيم عزمك بمطلع روحك لو جبل هم هم ينهديم يا بشر يحمي المراري يا بشر يحمي المراري موت يا طردي وجبل وبعد حالة تمر عليك انت بيحجور الممات تقوم تتمنى رجوعك ولو ساعة للحياة تقول بلجان خير أعمل وضعني هنا كالنجاة وضعني هناك كالنجاة وانت تجري حتى مني وانت تجري حتى مني ما يفيد يبهى المحل تلحمي الفوق الأعوادي وينقطع حبلي المضل من العمر آيس وتبقى تحوم روحك على البدن نازع ثياب الحياة ولابس ثياب الجفن ولابس ثياب الجفن قاصدي بيت الترابي قاصدي بيت الترابي وطالعي من المغتسل روحك يعلن عشتوك ترفرفي وتنظر الحال لكن ما تمتلك قدره ويلي شيعوك اتصال يصير للدنيا رجوعك امر اعجاز ومحال ومحال حيث لن حبل اتصالك حبل اتصالك عني لأصحاب الفصيل للدفين تسرع أحبابك يا ترى بغير انتظار تروح من دار الحياة الفانية القرار انت مو اول محمد فارق اهل والديار والديار لا ولا اول فقيدي لا ولا اول فقيدي كسرتي عقب ما بالدنيا جنتي بيت عالي ومعتمور بين القبور الكئيبة تالي بيتك ينحفور من عقب رفعة المسكن تسكني تسكني بوحشة قبور جسمك من العامراتي جسمك من العامراتي عالمي الحفرة انتقل عالمي البرزخ ضجيعك باللحيد يستقبلك شوف بأحوال كثرة تأيسك وتأملك لو رديت تتغاب عني الأمر منكر يسألك منكر يسألك كم وكم إنسان قبلك كم وكم إنسان قبلك فوق الأعواد الحمل منكرين اشتكي قلك ما تريد حي وتشوف ما شفيت إنسان قبلك فوق ألواح الحب تجي الإنسان يهلك لا تجي الإنسان يهلك من يصير على الجهل يا إلهي بدمع عيني أرفع عيدي للسماء اغفر الذنوب العليا بجاه دمعة فاطمة واغفر الأم اللي رضعتني حب عامل حمى وتقيل أمي الذي رضعتني حب عامل حمى ماتت بديرة الغربة ماتت بديرة الغربة من النوايب والعيلة خوفك جنح المنية لو خوفك جنح المنية صافحك شف الأجل ما يني بالحشور متوكلين شلون يوم البي ما تنفع اموال ولا بني امال ما عدنا يا رب الكون بس خدمة حسين أمال ما عدنا يا رب الكون بس خدمة حسين واللي يخدم أبو اليمة حاشي حاشي حاشي ينصاب بفشي الدنيا الدنيا الدنيا تقضي يا إلهي وهاي الدنيا فانية الدنيا تقضي يا إلهي وهاي دنيا فانية لكن لكن لكن الشد في القيامة من تشب الحامية كلها بالخسران بس فرقة حسين الناجية كلها بالخسران بس فرقة حسين الناجية اجعلنا منهم يا إلهي يا إلهي وعبدك عليك اتكي حب ابو السجاد حب ابو السجاد بالمحشر امان من العذاب حاشا للنار القيامة تمس قلب بالحزن ذاب وحاشا تحرق جسد زاير قبر بن داحي الباب والله وحاشا تلمس عين من هالدمع على الوجن على الوجن على الوجن همه